أحبتنا في الله، حياكم الله بياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وأمسية جديدة من برنامجكم الماتع مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين، كرمك الله شيخنا الحبيب. لعلنا الشيخ نكمل ما بدأنا فيه في الحلقة الماضية من محاور، ولازلنا نبحر سويا في هذه السورة الماتعة التي لا تخلو من الفوائد ولا تنضو فوائدها، سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. جزاك الله خير شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا بدأ يوسف عليه السلام بالتوحيد ولم يبدأ بغيره؟ التوحيد هو قبة الأمر، إذا سلم توحيد المرء قبل ما بعده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، يوما من دهره. حتى صلة بن زفر لما ناقش حذيفة بن اليمان، ولما سمع حذيفة يقول: يأتي على الناس زمان لا يعرفون شأن لا صلاة ولا زكاة ولا إلى آخره، ويدرس وشو الإسلام كما يدرس وشو الثوبي، فقال: وما تنفعهم يا أبا عبد الله، هو حذيفة يعني، قال: وما تنفعهم، لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا شيء، وما تنفعهم لا إله إلا الله. فقال له حذيفة: تنجيهم من النار يا صلة. الله أكبر. هذه الكلمة المباركة التي بها قامت السماوات والأرض، ولأجلها أنزل الله الكتب وبعث الرسل وانتصبت سوق الجهاد وشربت الأرض من دماء العباد، كل هذا لإقامة توحيد الله تبارك وتعالى. وهو المعارك التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنبياء الله وبين أعدائه كان لأجل هذه الكلمة، حتى يقروا بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وأجرهم على الله وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فكل هذا والنهاردة الحروب القائمة في جنوبات الأرض وهذه المؤامرات التي تحاك بين الدول، القصد منها تثبيت الاعتقاد، نشر لغة القوم في أي مكان يحتلونه من بلاد الدنيا، القصد منه تبليغ الدين والثقافة حتى يدينوا بدين هؤلاء ويلبسوا وتكون ثقافتهم كثقافة هؤلاء، وذلك نشر لغتهم. أي مكان ينزلون كانوا ينشرون اللغة التي بها ينشرون معتقدهم. فالقصة كلها مسألة معتقد، مش أكثر من كده. نعم. طب شيخنا، في باب الموازنات وفي باب التقديم وتأخير، الآن الداعية قد يكون في موقف معين يحتاج أن يقدم ويؤخر، هل من ضمن ما يمكن أن يقدمه أو يؤخره في دعوة التوحيد، توحيد الله عز وجل؟ لا، هو شوف، يعني إذا كنت القصد يقدم إيه ويؤخر إيه على حسب الحاجة. يعني افترض مثلا إن في إنسان لا يعرف كيف يصلي، تمام، وأذن للصلاة، فأنت بتقول له الأول أنت تتوضأ بكذا وتصلي وتستقبل القبلة وتصلي، تمام، مش هقعده لحد ما يفوت الفرض، وأنا بتكلمه في التوحيد. نعم. إذا كانت القصة هذا ما تقصد، لا أنا يعني لا أنظر، لا أقصد أبعد من ذلك، ما الذي يحتاجه أولا يعني. أي نعم، لا أن من يرون أن الكلام في العقيدة يمكن أن يرجى ويؤجل لوقت لا آخر. لا لا لا لا لا، ده كلام بعض المدارس التي تؤجل الكلام في التوحيد تماما، بل ترى أن الدعوة إلى التوحيد تفرق. نعم. يقول يعني ما أصل التوحيد افترقت الأمة على 73 فرقة، هنقعد بقى نناطح هذا ونناطح هذا ونناطح هذا، نعمل عداء بين المسلمين وتفرقة بين المسلمين؟ هؤلاء لا يعرفون شيئا عن خطورة التوحيد. وإذا سلم التوحيد سلمت عبادته كلها، وإذا فسد التوحيد لا يعبأ الله تبارك وتعالى له بعمل يعني. طيب، مسألة جمع الصفوف وإتلاف المسلمين أولى من الكلام في قضية التوحيد، وقال له أولى من كلام في أصول الاعتقاد؟ لا لا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. إذا اختلفنا في الله فعلى أي شيء نتفق؟ يعني ببساطة يعني. لكن مش لازم وأنا بدعو إلى التوحيد إن أنا أعمل معارك، يعني أقصد أعمل عداوات مع الكل. أستطيع أن أبلغ التوحيد بهدوء، قبله من قبله ورده من رده. لكن ساعات في إنسان في باب المناظرات ممكن يكون بيشتد، مما ينفر الطرف الآخر أن يقبل الكلام. إحنا تكلمنا قبل ذلك، إنسان يبلغ دعوة الله تعالى بالرفق وهو مشفق على المخالف أن يموت هكذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على الكافرين أن يموتوا كفرة، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قاتل نفسك لعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا هذا الحديث أسفا، أي لعلك تقتل نفسك حزنا عليهم أنهم يموتون على الكفر ويخلدون في النار أبد الآبدين ودار الداهرين، يعني لا يخرجوا النار أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشفق على هؤلاء، حتى لذلك يعني ما عاتب رجلا رجع حتى وإن كان شديد العداوة له، ما عاتبه ولا قال له لما فعلت، قبله ودخل دينه وعلمه من مكارم الأخلاق ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به. يعني والقصد أنه حتى التوحيد وإن كان يفرق أو الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، والتوحيد كده طبيعته كده، أنت توحد الله تبارك وتعالى، الذي يأبى توحيد الله عز وجل شيء طبيعي سيكون في شق آخر ويعاديك، فلكل مقام المقال. لكن أنا في باب الدعوة أنا أبلغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أضرب الأمثال وأترفق بالناس ولحتى يعني يقبلوا الدعوة كما قال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لكن هي رأسه وسنام كل دعوة في الله عز وجل. لا أي شيء دون التوحيد لا قيمة له على الإطلاق، والذي ينبغي أن يعتني به كل من يدعون الناس الله تبارك وتعالى التوحيد، وإن أفنوا أعمارهم في التوحيد هذا نعمة ما فعلوا. الله أكبر. أخذلك يعني مش إن إحنا نروح نهتم بأشياء فرعية ونترك التوحيد، لا. يعني بهذه المناسبة أذكر إن يعني في بعض الناس كان يلوم عليه يقول أننا لا نعلم أنه درس كتابة في التوحيد مثلا، مع أني أنا طريقتي أنا في تدريس التوحيد مش أن أنا أجيب كتاب في التوحيد وأدرسه، لا، أنا لي طريقة معينة في عرض التوحيد، وهو أنني إذا تكلمت مثلا في أي كلام عن مثل الكلام العام اللي احنا بنتكلم في سورة في أي تفسير قرآن لابد أن أتكلم في التوحيد، بس أتكلم في التوحيد بعد ضرب المثال، واخد بالك، عشان يحصل نوع من الاستيعاب للمستمع. لكن يعني من راجع دروسي وخطبي وكذا يجد أنا ما مرة لا درس ولا خطبة إلا تكلم فيها عن التوحيد، يعني مش لازم بالضرورة أجيب كتاب كتب التوحيد وأدرسه عشان باسمي اعتنيت بالتوحيد، لا، إنما التوحيد هو قبة الفلك، هو المدار الذي أدور عليه في كل شيء، حتى لو أردت أن أقول شيئا جزئيا يسيرا مش كبير جدا بدخل التوحيد فيه. نعم. يعني عشان كذا يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا على التوحيد. الله هو قصور النظر عند من يتكلم يفكر في أن القضية يجب أن تتم بطريقة معينة، إذا تمت بهذه الطريقة وإلا فلا. فالصواب أن يكون لكل شيخ طريقة. أي لكل شيخ طريقة. رفع الله قدرك شيخنا. إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه. الصورة يعني في ظاهرها أنها حركة السواد، الأعظم ما يمكن أن يسلب من الإنسان هو حريته، ولكن قد يكون في سجن الإنسان حريته، وقد تكون حريته بكليتها سجنا كبيرا، نسأل الله السلامة. سيدنا يوسف الذي مارس دعوته في سجنه الذي دخله ظلما، الله تبارك وتعالى هيأ سببا لخروجه من السجن، وكان هذا السبب هو أبعد ما يكون عن البال وعن الخاطر، ألا وهو رؤيا الملك. هذا الملك الذي رأى الرؤيا والتي عجز كل المعبرين والمؤولين عن تفسيرها، في تلك اللحظة هذا الرجل الذي دعي وكانت دعوة يوسف عليه السلام له خرجت معه ونسي هذا الأمر لسنوات أو لفترة أو لمدة معينة، تذكر لما كانت رؤيا الملك، فكانت رؤيا الملك هي سببا لأن يؤتى لسيدنا يوسف عليه السلام ليعرض عليه الأمر وليفسر الرؤيا. كان يمكن أن يفسر الرؤيا وخلاص والأمر انتهى، وبعد ما جاء تفسير الرؤيا يخرج مباشرة، ولكنه يمتنع. أول مسألة الرؤيا وهذا الأمر التجلي بسيطة من فضيلتك، ثم الكلام عن قضية لماذا لم يخرج يوسف عليه السلام مباشرة بعد أن جاءه داعي الملك ليخرج بعد تعبيره للرؤيا. تفضل شيخنا. بالنسبة لرؤيا الملك كانت سببا في معرفة قدر يوسف عليه السلام. الملك رجل كافر، نعم، لم يكن يدينه بالإسلام، ورأى رؤيا، والكافر قد يرى رؤيا وتكون حقا تقع يعني كما رأى يعني. المهم لما وصلت الرؤيا ليوسف، شوف يعني نبله عليه السلام

واحد لوثت سمعته، توقف الآن وتيقن أن يوسف عليه السلام طاهر الذيل، وأن مثل هذا الإنسان نفيس ورفض أن يخرج من السجن برغم أنه قال للخباز اذكرني عند ربك في الأول، ولكن عندما جاءه الفرج وجاءه الإفراج والملك قال أتوني به، أبى أن يخرج إلا أن ينظف سمعته التي لوثها هؤلاء النسوة وامرأة العزيز. شيخنا عفوا، هل يمكن أن تكون هذه عقوبة كما قال البعض؟ عقوبة عليه على أنه هو ما صبيت بتكلمه برضو طبعا الإسرائيليات يقول عقوبة أنه هو قال اذكرني عند ربك ولم يعتمد على الله تبارك وتعالى، وفي أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا تصح. نعم. أنه لولا الكلمة، لولا الكلمة التي قالها يوسف عليه السلام للخباز اذكرني عند ربك ما لبث في السجن بضع سنين، كأنما لبث في السجن بضع سنين لأنه اعتمد على غير الله تبارك وتعالى وطلب التفريد كربته من الملك. لم يأتي شيء من هذا، يعني هو إنسان عندما يطلب تفريد كربته ده ووكل الله عز وجل تفريد الكرب بأسباب، يعني لعلها شفاعة أو أخذ بالأسباب أو رفع الظلم عنه. نعم. يعني أنا ما فعلت شيئا، هو عندما أقول أنا ما فعلت شيئا لماذا تزدونني أفرجوا عني أنا ما فعلت شيئا، تمام. عندما أخاطب القاضي أخاطب الملك أخاطب أي حد ماذا فيها يعني؟ لا ما فيش حاجة. كل الحديث اللي ورد في هذا لا تصح. وبرضو يقول لك برضو أني برضو عوقب بالهمة التي همها مع امرأة العجيب، كل ده كلام يقوله بعض المفسرين تبع الإسرائيليات وردت الكلام ده ولا تصح يعني. لكن القصد أن الملك عندما رأى نفاسة معدنه وأنه أبى أن يخرج لم يقل مثلما قال في المرة الأولى ائتوني به، لا المرة هذه المرة قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني أجعله من بطانتي، أجعله من ندمائي، أجعله أقرب الناس إلي، أستشيره في الملمات حتى في ما يحيك بي أنا شخصيا ويقع لي. ليه الإنسان تبين له نفاسة معدنه فقال ائتوني به أستخلصه لنفسي. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، هو بقى جاب التمكين اللي هو الناس كلها تعرفه وهو أن يمكن في الأرض، والتمكين من المكان. نعم. من المكان، فهو مكن به أنه صار على يعني خزائن مصر يتحكم فيها، وربنا تبارك وتعالى قال تبوأ منها حيث يشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فهذا هو التمكين الأظهر عند الناس، التمكين الأول لأنه دخل قلب العزيز وقلب امرأة العزيز، فكان طريقا لهذا التمكين، فكان طريقا للتمكين الأخير. نعم. لكن لم يصل التمكين الأخير حتى مر بهذه الابتلاءات، مصداقا لقول الإمام الشافعي أي يمكن المؤمن أم يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى. نعم. شيخنا في مسألة لما طلبوا منه تعبير الرؤية في المسألة ملمحين، الملمح الأول هو مسألة أنه يمكن أن يجيبهم يفسر الرؤية وانتهى، ولكن هو أضاف عليهم إضافة أخرى المتعلقة بمسألة آلية الاقتصاد أو كيف يمكن أن تكون النجاة، فجعلوه في سنبله. جميل. أنه ما تذيلوا من السنبل حتى يكون أحفظ. هذا الجواب بهذه الصورة، أنت المفروض أن لما يسأل يجيب 7 سنوات عجب 7 سنوات ضبروا نفسكم، لماذا أجاب هذه الإجابة أو ماذا تسمى هذه الإجابة؟ طبعا ما هو سورة يوسف يمكن أن تطلق عليها سورة الإحسان. نعم. يعني الإحسان واضح جدا فيها، سواء إحسان الله تبارك وتعالى إلى يوسف أو إحسان يوسف إلى الناس. نعم. حتى إلى أعدائه، واللي أنت بتقوله ده يعني عندنا يطلق عليه جواب الحكيم. نعم. جواب الحكيم هو أن يسأل المفتي سؤالا فلا يجيب بما يعرض للسائل فقط أو بحاجة السائل وحدها، ولكن إذا رأى أن حاجة السائل لا تتم إلا بزيادة وإن لم يسأل عنها السائل أعطاها له. يعني مثلا الرجل الذي قتل 99 نفسه. نعم. لما قتل الراهب وأكمل به 100 وذهب إلى راهب عالم وسأله ألي توبة، قال نعم، خلاص تم الجواب، هو ده إجابة السؤال بتاع القاتل، ألي توبة؟ نعم. قال لا، لكن العالم لم يقتصر على هذا الجواب بل أضاف أشياء لا تتم توبة هذا القاتل إلا بها، وإن لم يسأل عنها ذلك القاتل. قال له: ألي توبة؟ قال: نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. إذن خروجه من الأرض مهم للغاية حتى يخرج من أرض العصيان، لأن تعرف يعني لما يكون في إنسان جبار في أرض ما بتلاقي له ناس يلوذون به ويحسنون له هذا الجبروت اتقاء لشره، يعني إذا ما قدرتش تقتل عدوك صاحبه، يعني المثل بيقول كده لما منتفعين يعني طبعا. فما الضامن أن يهيجوه يوما ما بعدما تاب أن يرجع إلى العصيان مرة أخرى، واخد بالك؟ فكان الحل أن يخرج إلى قوم لم يمارس فيهم العصيان وليس له حشمة ولا يخافون منه، وهم قوم صالحون لا يقبلون بفعل المنكر في وسطهم، فهؤلاء لن يصبروا على مخالفته، فيكون أدعى لبقائه على الإيمان. تمام؟ نعم. إذن الراهب ما قالوش طب أهاجر ولا ما هاجرش، القاتل نعم. ما قالوش أهاجر ولا لا، هو ما هو إنما قال هاجر، لأن توبته لا تتم إلا بأن يترك أرض العصيان. إذن المفتي هنا أعطى السائل أكثر مما سأل، لأن الإجابة لا تتم إلا بهذا حتى وإن لم يسأل هذا السائل عن تلك المسألة. كذلك مثلا حديث أبي هريرة في السنن أن النبي أن أناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. تمام؟ فأفى نتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. طيب هو الطهور ماءه، هذا الإجابة عن السؤال طلبوها عن السلام. أنا توضأ بماء البحر؟ قال: نعم. حتى ما قالش نعم كمان، بل الإجابة بتاعته إدت إن ماء البحر طهور كمان، كان ممكن يقول نعم وخلاص. قال: نعم، هو الطهور ماء. نعم تدل على الجواز فقط، أما الطهور ماء تدل على أنه أصل في الطهارة. ده صحيح تمام، لكن لم يسألوا عن ميتة البحر. نعم. طب هم ناس يركبون البحر وممكن يغيبوا بالأيام في البحر وقد ينفد زادهم، طب ميتة البحر بقى نعملها كالميتة اللي هي بقى حرمت عليكم الميتة لتنفق الدواب والحيوانات؟ نعم. ولا لا، ليس مستبعدا ان الناس دول يفكروا كده، لان من هو افضل منهم فكر كده برضه، وهو عبيدة بن الجراح في غزوة سيف البحر لما زواده النبي صلى الله عليه وسلم بتمر وكده، فلما نفد التمر او امشك على النفاد قال، فكان ابو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها ونشرب عليها الماء. تمام؟ لان خلاص يعني، فلما يعني نفد التمر كانوا يأكلون الخبط. نعم. يجيبوا ورق الشجر الناشف ويأكلوه ويخبطوه كده بالتع والعصير ويأكلوه. لذلك سميت أيضا غزوة الخبط. أي نعم. سميت الخبط وسيف البحر. أي نعم. فحتى رمى لهم البحر بدابة عظيمة يقول لها العنبر، حاجة زي تمساح كبير جدا. حوت. تمام. أول ما التمساح ده. حوت. نعم. حوت تقصد حوت. حوت. حوت كبير. نعم. مش تمساح يعني. أي أقصد. نعم. حاجة في نعم. ضخمة يعني، ضخمة جدا يعني، حوت كبير. حتى ان هم اول ما الحوت طلع اول ما ابو عبيدة رآه قال: ميتة لا تأكلوه. الله اكبر. وده ابو عبيدة بن الجراح يعني امين الامة، وخفي عليه ان الحوت حلال احد وجعله العشر. وجعله من الميتة ميت. من جملة الميتة. قال: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع الى نفسه وقال: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا، يعني حرمت عليكم هذه قدامنا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. قال: خلاص مضطرين يعني أكلوها اضطرار، شيء حرام وإحنا كل اضطرار. لكن في بدء الأمر قال: ميتة، وهذا أبو عبيدة ابن الجراح. تمام. فكيف بجماعة يصيدون في البحر ولا ندري ما فقههم ولا ما يعرفون؟ فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم أن هم في يوم من الأيام يضطرون إلى أكل ميتة البحر من الأسماك وما شابه ذلك، فأعطاهم هذا الحكم حتى وإن لم يسألوا عنه. فده يعني عندنا اسمه جواب الحكيم، وده يعني لا يتلبس به إلا مفتي